الهلال اللي ابتسم وسط الفلك يبعث السعادة بسمانة لابتسم، والزمان اللي من همومك بس متى تبري تفاصيل الألم. الهلال اللي ابتسم وسط الفلك يبعث السعادة بسمانة لابتسم، والزمان اللي من همومه لك بس متى تبري تفاصيل الألم. يا فرح لقلوبنا من وصلك ابتسامة ميزتنا في الأمم، الأجر والفضل من رب الملك، والسعادة والفرح معها يتم، والسعادة والفرح معها يتم. الهلال اللي ابتسم وسط الفلك يبعث السعادة بسمانة لابتسم، والزمان اللي من همومه هلك بس متى تبري تفاصيل الألم. عالم العشاك نبغى نسألك، من هو اللي حقق العمرك حلم؟ يا بهالأطفال من هو يجهلك؟ بابتسامة صرت للبهجة علم. الهلال اللي ابتسم وسط الفلك يبعث السعادة بسمانة لابتسم، والزمان اللي من همومه هلك بس متى تبري تفاصيل الألم. صاحبي والابتسامة لي ولك، للفضاء للكون لأصحاب الكرم، وانت يا معروف منه يفعلك، يلقى فضلك من صنع خير وندم. السعادة بسمانة لابتسم، والزمان اللي من همومه هلك بس متى تبري تفاصيل الألم. ذا رسول الابتسامة كم سلاك للحزن حتى تفانى وانهدم، والظلام اللي على الدنيا حلاك يبتسم فيه القمر بعد العدم. الهلال اللي ابتسم وسط الفلك يبعث السعادة بسمانة لابتسم، والزمان اللي من همومه هلك بس متى تبري تفاصيل الألم.